الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc ça sera aujourd'hui le cours numéro 18 du tome 2 de Médine. حامد لزوجته أتريدين أن تذهبي أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. آمنة، سأغسله وأكويه إن شاء الله. حامد، أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ الأبناء، نذهب الآن إلى المسجد، وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلام ودفاتر ومساطير. حامد، أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. الأبناء، أرادوا أن يأتوا اليوم إلى المتحف. يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى، أتردن أن تذهبن معي؟ البنات، نعم. حامد، ماذا تردن أن تأخذن لها؟ البنات، نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه، إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أتردن أن تأخذن شيئا آخر؟ البنات، نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أرجو ألا تأخذن هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيردن أن يذهبن معنا؟ إحدى البنات، لا أدري أين هن، أظن أنهن ما رجعن من المدرسة. هيا بنا يا بنات. اقرأ. أبو هارون وأبو عبد الله. أبو هارون أنت الأب، وأبو عبد الله، أو اقرأ سطرا سطرا. تفضل. أين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ زور جارتنا التي زارتني. جارتنا، ليس جارتنا، جارتنا. ترجعي قبل صلاة المغرب إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطير. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعاداتهم كل أسبوع. إلى المتحف. إلى المتحف. لعيادة سلمى. أتريدنا أن تذهبنا معي آخر؟ وهذه أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها كلها كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول الأشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم وأم كلثوم يريدنا أن يذهبنا معنا؟ لا أدري أين أن أظن أن كنا ما رجع من ما رجعنا ما رجعنا من المدرسة. جيد، هل عندكم أسئلة حول النص؟ من عنده سؤال فليتفضل به. celui qui a des questions sur le texte il peut les poser maintenant. جمع مسطرة مسطرة نعم. لعيادتي يعني لزيارتي. بعد après رجوعك ton retour من عند الجارة de chez la voisine. المتحف c'est le musée. تعرف الميزي؟ تعرف الميزي محمد لمين؟ نعم تعرف تسير سيكو الميزي؟ تعرف الميزي؟ نعم الميزي c'est un endroit où ils mettent des choses anciennes pour les gens يعني pour que les gens visitent ces choses là hein؟ نعم نعم بارك الله فيكم بارك. طيب نأخذ التمرين. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. réponds aux questions suivantes. ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ إبراهيم. ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ إبراهيم هل تسمعني؟ إبراهيم. طيب أبو هارون نقول يريد أن يشتروا ليس يريدون. نعم نعم يريد أن يشتروا مساطرة ومساطرة ومساطرة المساطرة. نعم جيد. السؤال الثاني ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى؟ ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى؟ تريد البنات أن يأخذن لسلمى. دائما regardez بارك الله فيكم دائما نأخذ الجزء الأول من الجواب من السؤال la première partie de la réponse on la prend de la question hein? Il suffit de supprimer le mot qui est spécifique pour la question par exemple ici ماذا on le supprime et on dit ما تريد البنات أن يأخذن لسلمى إي جو كومبليت أن يأخذن أبو عبد الله تو دوسما تريد البنات أن يأخذن لسلمى أن يأخذن أن يأخذن وعلبة الحلوى و و و والكتاب و والملابس والملابس. إذن تريد البنات أن يأخذن لسلمى علبة الحلوى والمجلة والكتاب والملابس. هذا هو الجواب الصحيح. فهمتم؟ جيد. تمرين الثاني le deuxième exercice صحيح ما يلي. Donc il faut corriger ces phrases. هذه الجمل خطأ كلها. Toutes ces phrases c'est des phrases faux. Il faut les corriger. محمد لمين. آمنة بنت حامد. جيد. آمنة زوج حامد. تريد آمنة أن تزور أختها. أبو خديجة جارتها. نعم تريد آمنة أن تزور جارتها. إبراهيم أبو عبد الله قال حامد لزوجته اغسلي منديلي الأزرق. قال حامد حامدون اغسلي قميصي الأبيض. أبو هارون يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق بعد الصلاة. جيد، بعد الصلاة. أبو عبد الله أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات. أراد زملاء الأبناء المتحف إلى المتحف. نعم. إبراهيم يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته. أن يذهب ليس أذهب. أن يذهب إلى المستشفى لإيادة سلمى. لا لا لا، مع. انظر، يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته. يعني هنا الخطأ في كلمة واحدة فقط. هذه الجملة خطأ، صححها، كورجيلا. Est-ce que Hamid il veut partir à l'hôpital avec sa femme? Dans le texte, qu'est-ce qu'il y a écrit? في النص ماذا موجود؟ بناتي. نعم، بناته. Avec ses filles. بناته. Avec ses filles. طيب. تمرين الثالث. سأسألكم هذا السؤال. ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ فكل واحد يجيب، يقول هؤلاء يريدون أن، ويختار أحد هذه الأجوبة. يذهبون إلى الملعب، يسكنون في مهاجع الجامعة، يجلسون في الصف الأول، يرجعون إلى المهاجع بعد الحصة الثانية، يفتحون النوافذ، يأخذون هذه المجلة. كل واحد يختار جواب، كل واحد يختار جواب. ولكن انتبهوا أن عندنا حرف نصب أن تنصب الفعل المضارع. تنصب الفعل المضارع. إبراهيم، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ لا نقول يسكنون. يسكنون. أن يسكنوا. نعم، لأن يسكنون هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون. وعندما تدخل عليه أن تنصبه، فنقول هؤلاء يريدون أن يسكنوا، فنحذف النون، يصير فعل مضارع منصوب بحذف النون. فعل مضارع منصوب بحذف النون. محمد لامين، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ جيد. أبو هارون، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ أبو هارون. أبو عبد الله، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ انظروا الجواب، الجزء الأول من الجواب موجود هنا. La première partie de la réponse elle est là. هؤلاء يريدون أن était complète. جيد. سمير، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ جيد. قاسم أبو عبد الله، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ أن يغسلوا. أبو خديجة، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ هؤلاء يريدون أن يشربوا القهوة. أحمد الرفي، ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ قلنا نحذف النون عندما تدخل أن حرف نصب أن على الفعل المضارع نحذف النون، نقول هؤلاء يريدون أن يزوروا المديرة. فهم؟ هؤلاء يريدون أن يزوروا المديرة. نعم. أبو هارون، أبو هارون. طيب إبراهيم هل أجب؟ أنا هنا. طيب ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ هؤلاء يريدون أن يقولون لك شيئا. أن يقولوا ليس يقولون، قلنا بأن أن حرف نصب ينسب الفعل المضارع بحذف النون. أن يقولوا، أنا أسمع يقولون هكذا أسمع. نعم. إبراهيم ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ جيد. أبو عبد الرحمن ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ كريم ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ آدم ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ آدم. جيد، نأخذ التمرين الرابع. تأمل ما يلي، انظروا جيدا هنا، انظروا. regardez bien بارك الله فيكم. هو يذهب، هي تذهب، أنت تذهب، أنا أذهب، نحن نذهب. هذا هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هو يريد أن يذهب، هي تريد أن تذهب، أنت تريد أن تذهب، أنا أريد أن أذهب، نحن نريد أن نذهب. هنا فعل مضارع سبقه حرف نصب أن، في الإعراب نقول أن حرف مصدري ونصب، أن حرف مصدري ونصب. يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا دخلت أن على الفعل المضارع نصبته، جعلت في آخره فتحة. إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيرفع بثبوت النون. هم يذهبون، أنتم تذهبون، أنت تذهبين. هنا نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب تدخل عليه أن، انظروا أن تدخل على الفعل المضارع أن، فنقول هم يريدون أن يذهبوا، أنتم تريدون أن تذهبوا، أنت تريدين أن تذهبي. هنا فعل مضارع منصوب بحذف النون، اليو لنون، الي سيبريمي لنون ابري لو واو لنون سلا اليو، اين هي؟ حذفت، الا ايتي سيبريمي. دونك نقول فعل مضارع منصوب بحذف النون، فعل مضارع منصوب بحذف النون. المثال الثالث، هن يذهبن، انظروا أنتن تذهبن، هن يذهبن، أنتن تذهبن. هنا نقول فعل مضارع مبني على السكون. لماذا مبني على السكون؟ لأن اتصلت به نون الإناث، لنون دو فيمينا الفيان أتاشي على فان دي فيرب المضارع. دونك كون لنون دو فيمينا الفيان ساتاشي على فان دي فيرب المضارع فنقول فيصير مبني، يصير دوفيا مبني، يدوفيا مبني انفاريابل، مبني على السكون. ها Donc, hunna, il y aura le nun de féminin à la fin, et antunna, كذلك, il y aura le nun de féminin à la fin. طيب ندخل عليه أن on lui ajoute أن حرف نصب حرف مصدري ونصب نقول هن يريدن أن يذهبن الفعل لم يتغير le n'a pas changé c'est pour ça on a dit مبني c'est pour cela on a dit مبني مبني c'est-à-dire invariable même si elle rentre أن hein, il reste toujours le même أن تن يريدن أن تذهبن donc الفعل المضارع عندما يكون مبني فلا يتغير il ne change pas soit tu le mets an soit tu le mets pas an il reste toujours le même اذا هذا هو الفعل المضارع طيب الان التمرين الخامس ضع في الاماكن الخاليه الفعل يذهب مسندا الى الضمائر المناسبه donc il faut mettre dans les espaces vides le verbe يذهب mais il faut voir à quel pronom personnel il est conjugué. الجملة الأولى الجملة الأولى أبو عبد الله إلى المتحف إلى المتحف غدا جيد أبو إبراهيم أبو هارون جيد أحسنت إبراهيم إلى جدة ممنوع من الصرف جدة ممنوع من الصرف ليشتري سيارة سمير كريم أحمد أمي تريد أمي تريد أن تذهب أن تذهب أمي واحدة أمي زئين سي با بلوغيال سي لو بلوغيال فيمينال كون دي تذهبنا أو بيا يذهبنا Donc, أمي كنتني تريد إلى الصيدية. ليس كي سيليكسيوني دون ليكرون. إلى الصيدلية. لتشتري دواء. قاسم أبو عبد الله. نعم أستاذ. متى تريد دينا أن تذهبي إلى المستشفى لإعادة الخالة يا أم كلثوم جيد متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم أبو عبد الرحمن الخط عندك ضعيف عندك الشبكة ضعيفة تي نابا اون بون كونيكسيون طيب ابو خديجة تفضل ابو خديجة نعم احسنت يا اخوان اتريدون ان تذهبوا الى حديقة الحيوانات اليوم التمرين السادس لو سيزيام اكزرسيس كمل كلا من الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب. Donc dans ce exercice, il faut mettre un فعل مضارع qui convient. Je précise, je dis qui convient. الجملة الأولى. من يقوم بالجملة الأولى؟ Qui peut faire la première phrase؟ تفضل أبو هارون. أحسنت. الجملة الثانية. سمير تفضل. أخبار الجملة الثالثة إبراهيم الجملة الرابعة طالبات جدود هنا جمع الطالبات الجدد جمع الجدد نعم لي كذلك لي لا ليذهبن إلى المديرة ليذهبنا لأن هذه اللام لام التعليل تنصب الفعل المضارع ليذهبنا إلى المديرة الجملة الخامسة محمد لمين لي ماذا قلت لأدرس لماذا لأدرس لماذا لأدرس؟ يعني لماذا لأدرس؟ جاء هؤلاء الطلاب، إذن نقول لي ماذا؟ طيب لا لا لا، هذا ما فيه لا أدري يا محمد لمين، ما فيه لا أدري. أنت غير الطلاب. الطلاب جمع أم مفرد؟ جمع. مذكر أم مؤنث؟ مذكر. غائب أم حاضر؟ غائب. إذن ما هو الضمير الغائب للجمع المذكر؟ ما هو؟ هم. طيب كيف تعرف هم؟ هم ما طيب ما هو الفعل الذي وضعته هنا؟ ما هو الفعل؟ درس يدرس. درس في المضارع يدرس. ها؟ نعم أم لا؟ إذا صرف الفعل يدرس للضمير هم، كيف تقول هم؟ هم يدرسون. طيب أدخل عليه لام التعليل، ماذا تعمل لام التعليل؟ درسنا لام التعليل، ماذا تعمل أم لم ندرس؟ درسنا أم لا لام التعليل؟ ماذا قلنا ماذا قلنا في لام التعليل؟ ماذا تفعل؟ كسكل في لام التعليل كون الغونتر يعني بيان كون اون لاجوت او فعل المضارع كسكل في قلنا في لو ميم طراي كو ان تنصب الفعل المضارع لا اون با دي كو تنصب الفعل المضارع ها شتي با لا كون سي با ديكسكيز با محمد لامين سا سي با ديكسكيز نعم ها ليلاب يعني l'étudiant quand il est absent il demande qu'est-ce que vous avez fait comme cours et il révise le cours إذن لام التعليل تنصب الفعل المضارع elle fait le même travail que un hein tu as vu qu'est-ce qu'on a dit sur un tout à l'heure hein donc elle fait le même travail donc si tu dis هم يدرسون qu'on ajoute لام نقول هم ليدرسوا منصوب بحذف النون فهمت Donc, vas-y, lis la phrase. Jayid. Abu Abdurrahman. Aturidna. Aturidna. Léanna fil akhir. On va fil akhir. Ya banatu. Ya banatu. Wa banat, c'est... C'est jam' mu'annath. Jam' mu'annath. Pluriel féminin. Et indana ya. Ya tufid al-khitab. Donc, huna, dhamir al-mukhatab. ضمير المخاطب للجمع الإناث أنتن أنتن إذن وهذا انظر أتريدنا يعني أنتن تريدنا أتريدنا لا أنتن أنتن أتريدنا يشربون لا لا لا لا لا, لا. أنتن كيف تصرف الفعل يشرب إلى الضمير أنتن كيف تقول أنتن التصريف لابد لابد تشربنا أنتن تشربنا il faut apprendre التصريف la conjugaison du verbe في الماضي والمضارع أنا أشرب أنت تشرب أنت تشربين هو يشرب هي تشرب نحن نشرب أنتم تشربون أنتن تشربنا هم يشربون هن يشربنا les cours de تصريف on les a fait il faut les apprendre أنتن أتريدنا أن أتريدنا أن قهوة يا بنات طيب الجملة السابعة من الذي لم قاسم أنت تفضل نعم من الفصل قبل أن المدر لا. لا هنا هنا نقول لا أصبر هنا نقول قبل أن يخرج ils ont pas laissé l'espace هنا نقول قبل أن يخرج قبل أن يخرج المدرس مدرس أخرج بعد أن يخرج كذلك لا لا أصبر أخرج بعد أن يخرج هنا كذلك ils ont pas laissé l'espace. لا قبل أن يدخل قبل أن يدخل تفهمه من معنى الجملة. Cela tu le comprends d'après le sens de la phrase. هنا قال يا أيها الإخوان لا تخرجوا من الفصل قبل أن يخرج. أن تخرجوا قبل أن يخرج المدرس. Ne sortez pas avant qu'il sort le professeur. اخرجوا بعد أن يخرج. Sortez après qu'il sort. وادخلوا et rentrez. وادخلوا الفصل et rentrez la classe قبل أن يدخل. Avant qu'il rentre. الجملة الثامنة. من الذي يأخذ الجملة الثامنة؟ عبد الحليم تفضل أبو هارون. من الفصل لتشرب الماء أليس كذلك؟ جيد. أنت خرجت من الفصل لتشرب الماء أليس كذلك؟ التمرين السابع تأمل ما يلي. الإكزرسيس سات أوبسيرف سو كي سوي. هنا عندنا المضارع المرفوع وعلامة الرفع والمضارع المنصوب وعلامة النصب. إذن المضارع المرفوع يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يذهبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. هكذا نقول في الإعراب. هكذا نقول في الإعراب في إعراب الفعل المضارع. تذهب هذا مر علينا ذكرناها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تذهبنا فعل مضارع مبني على السكون مبني. تذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تذهبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تذهبين فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون كذلك. تذهبنا فعل المضارع المبني على السكون. أذهب فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة. نذهب فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هذا هو المضارع المرفوع. طيب الآن المضارع المنصوب. يذهب نقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. تذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تذهبنا فعل مضارع مبني على السكون. انظر مبني يبقى دائما مبني سواء في الرفع أو في النصب يبقى مبني على السكون دائما. تذهب فعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. تذهب فعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون. تذهبي فعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون. تذهبنا فعل المضارع المبني على السكون. أذهب فعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. نذهب فعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هكذا الفعل المضارع إذا كان مرفوع أو إذا كان منصوب. تمرين الثامن تأمل ما يلي. الإكزرسيس 8 أوبسيرف سو كي سوي. ألا هذه الكلمة مكونة من أن حرف نصب ولا النفي. Ce mot « Allah » il est composé de deux mots. Il est composé de « an » qui est un particule de « nasb »« yansib al-fi'l al-mudari » et de la « nafia » la de la négation. فنقول مثلا « Arju an tadkhula »« Arju an tadkhula » J'espère que tu rentres. فإذا أردت أن أقول « لا تدخل » أقول أرجو ألا تدخل. J'espère que tu ne rentres pas. أرجو أن تجلس هنا. J'espère que tu t'assois ici. فإذا أردنا أن ننفي je le mets à la négation. أقول أرجو ألا تجلس هنا. ألا تجلس هنا. que tu ne t'assois pas ici. Fala tufid al-nafi faqat. Tufid al-nafi faqat. Tamrin al-tasi ka harf min huruf al-jar. Ka c'est un particule. Wa huwa min hurufi al-jar. Mithl ila min ala fi li ba huruf al-jar. Walakin yufid al-tashbih. يفيد التشبيه dans le sens de la ressemblance. انظروا الى الامثله. هذه المدرسه كالمسجد. انظر كالمسجد comme la mosquée. Cette école est comme la mosquée. هذه القهوه كالماء. هذه القهوه le café ce café ou bien est comme l'eau. Tellement elle est léger, elle est comme l'eau. اذا تفيد التشبيه. ك هذا حرف جر والاسم الذي يأتي بعده يكون اسم مجرور وعلامة جره الكسر حامد كسلان كزميله حامد est paresseux comme son collègue ساعتي كساعتك ما montre est comme ta montre إذن ك حرف جر ويفيد التشبيه الكلمات الجديدة عادة جمله عادات ما معناه كوتيم أبيتيد متحف جمعه متاحف ميزي نعم علبة جمعه علب إن بوات دي بوات ملابس لي لي فتما لي زابي نعم حديقة الحيوانات لزو صيدلية نفغمسي هذا والله أعلى وأعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.